那 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة. قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر وصلاة أو قراءة أو إحسان. فقال له رجل: إني أكثر البكاء. فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، فإن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه. فقال: أوصني. فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوهم الآخرة لأهلها، وكن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكل الطيبة، وإن أطعمت أطعم الطيبة، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدش. نعم، هذا كلام من هذا الإمام رحمه الله تعالى، كلام عظيم. يقول: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله. إذا كان الناس يحرصون على الدنيا ويحرصون على جمع المال ويحرصون على الفرح بالدنيا، فأنت عليك أن تحرص على أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. فإذا استغنى الناس بالدينار والدرهم فاستغني أنت بالله سبحانه وتعالى. إذا فرحوا بالدنيا بملذاتها بشهواتها بنسائها فأنت عليك أن تفرح بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الفرح الحقيقي، وهذا هو الاستغناء الحقيقي، لأن هذه الأمور فانية والله هو الباقي سبحانه وتعالى. هذه الدنيا ستذهب، وهذه الأموال ستذهب، والنساء ستذهب، وكل ما في الدنيا سيذهب، ولا يبقى إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لذا اجعله هو همك الأول والأخير، وهو فرحك، لأنك ستفرح في الدنيا والآخرة. فإذا أنسوا هم بأحبابهم تنشرح صدورهم عندما يجلسوا مع أحبابهم، فأنت ينبغي عليك أن ينشرح صدرك عندما تدخل على الله سبحانه وتعالى في الصلاة، عندما تذكر الله سبحانه وتعالى، عندما تدعو الله سبحانه وتعالى، عندما تخلو وتتفكر في عظمة الله، تتفكر في مخلوقات الله، هنا يحصل لك الأنس. ويقول ابن القيم: وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة. كثير من الناس يحاول أن يقترب من السلطان، يحاول أن يقترب من الملوك. لماذا؟ يريد منصبا، يريد السمعة، يريد أن يكون في مرتبة عالية. يقول ابن القيم: العزة الحقيقية تكون مع من كان مع الله وتعرف إلى الله وتودد لله. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فبهذا تنال غاية العز والرفعة. إذا كنت مع الله فأنت العزيز. كيف تكون عزيزا؟ لأنك اعتمدت على العزيز سبحانه وتعالى، فقلبك متعلق بالله. ولا ترجو إلا الله، ولا تدعو إلا الله، وتنظر إلى الناس أنهم مماليك لله سبحانه وتعالى. فهنا إذا نظرت إلى الناس بهذه النظرة، وأن الله هو الذي يسيرهم وقلوبهم بيده، وهو الذي سبحانه وتعالى يجعلهم يفعلون ما يشاء، فأنت تعتصم به وتتوكل عليه، فيكونون هؤلاء الناس في خدمتك. مثل الملك، ولله المثل الأعلى، إذا أحبك فإنه يأمر الجنود بأن يخدموه، يأمر الوزراء بأن يقضوا حاجاتك، وهو مخلوق ضعيف وأحيانا لا يستطيع هذا الملك. لكن ملك الملوك على كل شيء قدير، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. لذا إذا تعرف الناس إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا العزة والرفعة بهم، فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العز والرفعة. لكن يحتاج هذا إلى يقين، يقين بعظمة الله، يحتاج إلى يقين قدرة الله سبحانه وتعالى. والناس يتفاوتون في مراتب اليقين. نعم، كل مسلم يعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكن الناس يتراتبون في مرتبة اليقين. فكلما زاد يقين الإنسان بأسماء الله وصفاته، كلما تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. كلما كنت عالما بالله، كلما استغنيت بالله، وكلما فرحت بالله، وكلما أنست بالله سبحانه وتعالى. لذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس، وهو أشد الناس أنسا بالله سبحانه وتعالى، وهو أغنى الناس بالله، وهو أفرح الناس بالله. بماذا؟ بالعلم بالله وبأسماء الله وصفات الله، وباليقين الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة وهو صائم، لا يأكل شيئا، يقول أبيت يطعمني ربي ويسقيني. بماذا يطعمه ويسقيه؟ بالأنس به والاستغناء به حتى عن الطعام والشراب. النبي صلى الله عليه وسلم يستغني بالله حتى عن الطعام والشراب. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرتبة لأنه أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. لذا كلما زاد يقينك بالله، كلما أنست بالله واستغنيت بالله عن الخلق سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر وصلاة أو قراءة أو إحسان. من أيقن بالجنة والنار فإنه لا يمكن أن يضيع أوقاته. إذا رأيت الجنة رأي العين بقلبك وأيقنت بها فلا يمكن أن تضيع وقتك إلا بطاعة الله. تخيل لو أنك بين الجنة والنار، تلتفت يمنة فترى الجنة، وتلتفت يسرة فترى النار، ويقال لك إذا فعلت كذا دخلت الجنة وأنت تراها، وإذا فعلت كذا دخلت النار وأنت تراها. والنعيم عاجل والعقوبة عاجلة، لا يمكن لإنسان أن يقصر ويضيع وقته وهو يرى النار ويرى العذاب ويرى أهلها يصطرخون فيها. فإذا وصلت إلى هذه المرتبة كأن الجنة والنار بين يديك، لا يمكن أن تأتي عليك ساعة لا تطيع الله فيها. لكن سبب غفلتنا هو ضعف يقين. كلما ضعف اليقين عندك كلما زادت الغفلة. لذا أحد السلف كان إذا أراد أن ينام يتقلب على الفراش كما تتقلب الحبة على المقلاة، ويقول: إن ذكر جهنم أطار النوم من عيني. لما استشعر جهنم، استشعر العذاب، تخيل العذاب، العذاب، عذاب جهنم دائما بين عينيه. هنا تجده يعمل الصالحات. لذا هذه النار جعلها الله تذكرة لنار الآخر. يعني انظر، هل في يوم من الأيام وأنت عند أحد الخبازين وترى النار هل تخيلت يوم من الأيام أنك في وسط هذا التنور؟ يعني أحدهم يقول كنت مع يعني أحد الزهاد كان عنده يعني دائما تذكر للآخرة دائما، يقول فوقفت أنا وإياه عند الخباز، فيقول إذا نظرت إلى هذا التنور يعني تخيلت لو دخلت النار أني مثل هذه الخبزة، هل سأتحمل؟ وهي هذه النار جزء من كم؟ من 70 جزءا. فالله سبحانه وتعالى جعل نار الدنيا تذكرة، جعلها تذكرة للإنسان. فعليك دائما كما قال سبحانه وتعالى أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئ، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، جعلها الله تذكرة لمن يتذكر. هل مر عليك يوم من الأيام أن لسعتك النار، كنت تريد أن تصنع شايا قهوة أو طعاما فلسعتك النار، هل تذكرت نار جهنم عندما لسعتك؟ هذا الذي ينبغي للإنسان. كذلك إذا أيقن بنعيم الجنة وما فيها من الأنس وما فيها من الحبور وما فيها من اللذة وما فيها من السرور، فإن هذا يجعل الإنسان لا يضيع دقيقة من وقته إلا بطاعة الله، إما بذكر وإما بصلاة وإما بقراءة قرآن وإما بطلب علم وإما بإحسان. فقال رجل إني أكثر البكاء، فهذا الزاهد أراد أن يعلم هذا الرجل الذي كأنه استعظم عمله وهو البكاء من خشية الله، فأراد أن يعطيه درسا وموعظة. قال له إنك إن تضحك وأنت مقر بذنبك، إنك إن تضحك وأنت مقر بذنبك بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، يعني معجب بعملك. لذا من صفات المؤمنين مهما قدموا فإنهم لا يعجبون بعملهم البتة، مهما قدم المؤمن فإنه، لذلك قال الله عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، مهما قدم من صلاة ومن صيام ومن ذكر ومن دعاء ومن، ودائما في خوف في وجل، لا يأمن حتى يخرج من هذه الدنيا. لذلك قالت عائشة لما سمعت هذه الآية يا رسول الله هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر، قال لا، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل. لذلك قال المعجب بعمله لا يصعد عمله فوق رأسه. إن البعض كأنه يمن على الله بعمله، فالله سبحانه وتعالى كلما استصغرت عملك كلما عظم عند الله، وكلما أعجبت بعملك كلما صغر عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحرص شد الحرص، صوت يكون ضعيف، ما أدري أرسلوا لي يقول صوت ضعيف، ما أدري أدور. فالإنسان كلما اجتهد في العمل كلما رأى أن هذا العمل وكلما رأى أن هذا العمل ليس بشيء وهذا يعظم عند الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يحذر من العجب بالعمل، الإنسان يحذر أشد الحذر من العجب ومن الإعجاب بعمله. لذا قال له أوصني. هذا الرجل لما أعطاه هذا التوجيه قال أوصني، أراد أن يستزيد، فماذا قال؟ قال دع الدنيا لأهلها، دع الدنيا لأهلها كما تركوهم، دع الدنيا لأهلها كما تركوهم الآخرة لأهلها. يقول له اترك الدنيا لأهلها، هم تركوا الآخرة وغفلوا عن الآخرة ولم يهتموا بها، بل أعطوها شيئا من اهتمامهم. أنت عامل الدنيا كما عاملوهم الآخرة، عامل الدنيا كما عاملوهم الآخرة، هم همهم الأول والأخير الآخرة الدنيا، أنت اجعل همك الأول والأخير هو الآخرة. يقول وكن في الدنيا كالنحلة إن أكلت طيبا لا تأخذ إلا الشيء الطيب في الدنيا. ينبغي الإنسان أن يتنقى المجالس، ينتقي المجالس فيأتي إلى المجالس الطيبة ويحضرها، سواء كانت مجالس علم حتى في أمور الدنيا، المجالس الطيبة التي ليس فيها غيبة وليس فيها نميمة وليس فيها استهزاء وليس فيها سخرية وليس فيها عصبية قبلية وليس فيها، فيحرص على هذا. إن أكلت طيبة، وإن أطعمت طيبة، إن جلس في مكان كان مباركا، لا يتكلم إلا بشيء طيب، إن جلس أعطاك فائدة، أمر بمعروف نهى عن منكر علم علما، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه، لا يؤذي أحدا. هذا المؤمن المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يؤذي أحدا أبدا، إنما يحسن للخلق. هذه صفة المؤمن، ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. نعم يغضب ويدافع، أما من أجل نفسه فإنه يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذه وصية عظيمة من هذا الزاهد، وينبغي الإنسان أن يكون كما قال كالنحلة، يكون كالنحلة لا كما يعني يقوله أهل البدع، إذا انتقد بعض من حرفوا في دين الله ورد عليهم قال أنت تكون كالذبابة لا تقع إلا على السيء من كلامهم وتترك الحسن، كن كالنحلة لا تأخذ إلا الطيب. نقول هنا أنا لم أقع على كلامهم الباطل حبا فيه وأخذا له، وإنما حماية لدين الله سبحانه وتعالى وحفظا لدين الله سبحانه وتعالى، بل ونصحا لصاحب هذا الكتاب أو صاحب هذه المقالة حتى لا يكثر أتباعه بالباطل. أنا والله عندما أرد عليه أنصح له منك، لأنك تريد أن تكثر أوزاره عندما يتبعه الناس بالباطل، تكثر أوزاره. نعم المؤمن يكون كالنحلة يختار العلماء الذين يأخذ منهم، ولا يأخذ دينه من كل أحد، كما أن النحلة لا تأخذ طعامها من كل أحد، بل هناك ثمار معينة تأخذ منها النحلة. هذه الثمار هي التي تنتج هذا العسل. هل النحلة تأخذ طعامها من كل نبتة؟ لا، هناك نبات معين تأخذ منه طعامه. فهذا المؤمن إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن سقط على شيء لم يكسره ولم يخدش. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحقت بالواجب وإن ضعفت كان مستحبا، وزهد في الفضول، وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، وزهد في الناس، وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، وزهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه، وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في الحظوظ. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. نعم، هذا كلام عظيم في الزهد وأقسامه. يقول ابن القيم: الزهد أقسام، زهد في الحرام وهذا واجب، إنسان يزهد في النظر المحرم وهذا واجب عليه حتى يحفظ قلبه، وزهد في الكلام المحرم وهذا واجب عليه فهو من الزهد في الحرام، زهد في أكل الحرام فهذا فرض. النوع الثاني زهد في الشبهات، زهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت الشبهة التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان الزهد مستحبا. فمثلا من الشبهات التي يكون الزهد فيها واجبا ما يعرضه البعض من شبهة جواز الغناء، فهنا شبهة تركها ترك الغناء يكون واجبا، يكون واجبا. وأحيانا الشبهة تكون ضعيفة فيكون الترك من باب المستحبات، فمثلا الشرب قائما، من أهل العلم من يرى ماذا؟ الوجوب، ومن أهل العلم من يرى الكراهة، من أهل العلم من يرى التحريم، ومن أهل العلم من يرى الكراهة. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فهنا نلجأ إلى هذا الزهد، يعني الآن مشتبه الأمر عندي، فهنا الزهد في ترك الشرب قائما يكون من باب المستحبات، من باب المستحبات، يعني ترك الشرب قائما مستحب، لأن الشبهة ليست كشبهة الغناء. الغناء الأحاديث قوية والإجماعات موجودة، نعم فيه هناك من يعني قال كابن حزم وغيره، ولكن عندما ننظر إلى كلام العلماء الراسخين والذي نقلوا الإجماع، 50 عالما نقلوا الإجماع في مسألة الغناء خالف، فهنا يعني ترك الغناء واجبا يكون، ترك الغناء يكون واجبا. قال: وزهد في الفضول، زهد في الفضول، فضول المباحات، وهذا لمن وصل إلى مرتبة الإحسان، من وصل إلى مرتبة الإحسان، ونحن في هذا الزمن نحتاج الزهد في الحرام أكثر من الزهد في الفضول، لأن المحرمات غزتنا في قعر دارنا من النظر المحرم والكلام المحرم والسماع المحرم وأكل المال المحرم ما أكثر المعاملات المحرمة. كثير من الناس يقع في الحرام وبعدما يقع يأتي يسأل. دائما كن زاهدا في الحرام واحرص على دينك لأنه أغلى ما تملك. مر معنا في الدرس الماضي وأن إنسانا أراد أن يسافر أنه يسأل ما هو الطريق الذي يوصله. لكن كثير من الناس لا يسأل فيضيع في طرق الحرام، فبعدما يتيه يأتي يسأل. فينبغي الإنسان أن يكون زاهدا في الحرام. أما هذه المرتبة وهي الزهد في فضول المباحات وما أكثرها اليوم، هي مباحة ولكن أنت لست بحاجة لها، لست بحاجة لها، فينبغي أن تترك حتى ولو نفعتك نفعا يسيرا، لكن ينبغي أن تشغل وقتك بما هو أولى منها. الزهد الذي يليه هو زهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، وهذا في هذا الزمن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ما أحد يفعله. يتتبعون الأخبار، ماذا حصل في الدولة الفلانية، وما حصل في المكان الفلاني، وما حصل، وما هي الجريمة الفلانية، ولا يستفيد شيئا. تجده يقلب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على كلام الناس ولقاء الناس. ولذلك النبي يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لذا كثير من الناس ينظر إلى ترند، ماذا حصل، ويدخل على الصفحة هذه وحصل فلاني وحصل الشيء الفلاني وحصل الشيء الفلاني، تمر عليه ساعات دون أن يستفيد من وقته شيئا. فينبغي الإنسان يحرص على هذا الزهد ويحفظ وقته لأنه أغلى ما يملك، كما ذكر ابن القيم لما ذكر الإضاعات ذكر أن من أعظم الإضاعات إضاعة الوقت، إضاعة الوقت. وفي زمننا أوقاتنا ضائعة في أمور تافهة، ناس تقلب في هذه الصفحات على أمور ليس فيها نفع لهم لا في دينهم ولا في دنياهم، ضحك واستهزاء وسخرية وقصص فارغة حتى ليس فيها عبرة ولا. قال ابن القيم وزهد في الناس، كثير من الناس لا يستطيع أن يصبر عن الناس أبدا، لا يمكن أن يجلس وحده، وهذا لا ينبغي. لا تعود نفسك على حاجتك للناس في كل وقت. نعم الإنسان سمي إنسانا من الأنس، لأنه لا يستطيع أن يعيش وحده، ولكن لا يكون كل وقتك مع الناس ولا تصبر عنهم، اجعل وقتك مع الله، اجلس في المسجد، اقرأ القرآن، اجلس في مكتبتك، تعلم العلم، احفظ، اجعل أغلب وقتك وحدك. نعم اجلس مع الناس في أوقات، لكن البعض في الصباح مع الناس، في الظهر مع الناس، في العصر مع الناس، في المغرب مع الناس، إلى أن ينام وهو مع الناس. لا بد أن يزهد الإنسان بالناس ويجالسهم عندما يضيق في أوقات، يجلس مع الناس ويستأنس بهم، لكن الأصل هو الزهد فيهم، ويخالطهم إذا خالطهم كما مر معنا يكون كالنحلة، إن أكلت طيبا يأتي إلى هؤلاء ويستفيد منهم ويشاورهم، وإن أطعمت طيبة، إذا جلس في مجلس نفع واستفاد الناس منه. فهذه هي الخلطة المحمودة. وإلا ذكر ابن القيم أن من مفسدات القلب كثرة الخلطة، كثرة مخالطة الناس، فإنها تفسد القلب. قال: وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله. زهد في النفس هو أن لا يتبع نفسه هواها، يجبر نفسه على أن تكون تابعة لما يريد الله سبحانه وتعالى. يقول: بحيث تهون عليه نفسه أمام الله. ما دام هذا يرضي الله فأضع نفسي تحت قدمي. وأضرب لكم مثالا في صلة الرحم. قد يكون أرحامك جفوك وأساءوا إليك وسبوك، هنا عندك أمران: إما أن ترضي نفسك وتقطعهم، وإما أن ترضي خالقك وتزهد في نفسك بحيث تهون عليك نفسك في الله. فإن هانت عليك نفسك في الله فإنك زهدت في نفسك. وهذا الذي ينبغي للإنسان دائما وكلما انتبه. الإنسان أذل نفسه في سبيل الله وفي رضا الله كلما عظمت نفسه عند الله وأصبحت عزيزة. لذلك لما جاء الرجل إلى النبي قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير. الله معك، والعاقبة لك، والعزة لك. لماذا؟ لأنك أذللت نفسك في سبيل الله وفي رضا الله. ودائما إذا فعلت هذا رفعك الله. أحيانا تأتيك نفسك لترد وتسب وتشتم، لكن إذا استشعرت، انتبه، إذا استشعرت أن هذا السب وهذا الشتم يغضب الله، ورأيت أن السكوت هو الذي يحبه الله وسكت، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا، وأعظم الخير هو ما تجده في نفسك من الطمأنينة والراحة والأنس. وهذا هو الزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله. قال: وزهد جامع لذلك كله، وهو الزهد في مأسوى الله وفي كل ما شغلك عن أي شيء يشغلك عن الله تزهد فيه. هذا أعظم الزهد، أي شيء يشغلك عن الله تزهد فيه. وحتى الأمور التي تحتاجها بالنية الصالحة تجعلها تقربك لله. عندما تجلس مع أهلك فأنت محتاج إلى هذا، وتعافس الأهل والأولاد، لكن إذا احتسبت الأجر عند الله بأن هذا من الأمور الواجبة عليك، ومن القوامة، فإنك تؤجر على كل عمل تعمل. قال ابن القيم: وأفضل الزهد إخفاء الزهد. لا تظهر للناس أنك زاهد، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لا تظهر للناس أنك عابد، لا تظهر للناس أنك التقي النقي. لذا أحد السلف لما كان يبكي ودخل عليه أحدهم أوهمهم أنه مزكوم حتى لا يظهر للناس أنه يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي للمسلم، أن يخفي الزهد. ودائما إنسان يحاول يخفي عمله إلا في حالات معينة، كأن يكون قدوة فيقتدي الناس به، وإلا الأصل هو إخفاء العمل. دائما حاول أن تخفي أعمالك. أحد السلف كان يصوم ولا يدري به أهله، تخيل، أهله لا يعلمون أنه صائم، يعطونه الإفطار في الصباح فيأخذ الإفطار ويخرج على أنه ماذا؟ مفطر، ويتصدق بإفطاره، ما علموا به إلا بعد مدة. فدائما الإنسان يجعل بينه وبين الله خبيئة، وكلما أخفى الإنسان العمل كلما عظم عند الله سبحانه وتعالى. لذا قال الله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لذا السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، العامل المشترك بين هؤلاء السبعة هو ماذا؟ هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وقوة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: ورجل أنفق نفقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، عندها منصب تحميه وعندها جمال تغريه، قال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. هنا يخرج الإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى. كذلك الإمام العادل ويستطيع أن يظلم، ليس هناك أحد فوقه في الدنيا، ومع ذلك عدل. لماذا؟ لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن العامل المشترك هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكلما كان العمل خفيا كلما كان خالصا لله سبحانه وتعالى. لذا صدقة السر تقي مصارع السوء، صدقة السر تقي مصارع السوء. قال: وأصعبه الزهد في الحضور، الزهد في المناصب، الزهد في ثناء الناس عليك، هذا هو أصعبه. تزهد في حظ نفسك، هذا هو أصعب الزهد من مناصب وغيرها. ثم قال ابن القيم: والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فهو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. فالشيء الذي تخاف أن يضرك فإنك تتركه، أي شيء تخشى أنه يضرك، وهذا يكون في المحرمات وفي المكروهات وفي المشتبهات. فعندك أمر مشتبه لا تدري هل هو حلال أو حرام، الورع ماذا؟ أن تتركه، لأنه قد يكون حرام فيضرك في الآخرة، قد يكون حراما فيضرك في الآخرة. أما الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي أمر لا ينفعك في الآخرة فإنك تتركه وتبتعد عنه، وتبتعد عنه. ثم قال ابن القيم: والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. إذا كان القلب معلق بالشهوات، شهوة النظر، شهوة الكلام، شهوة السماع، شهوات الفروج، شهوات البطون، لا يمكن أن يكون زاهدا ورعا. لماذا؟ لأن القلب يفكر فيما يشتهي، تفكيره فيما يشتهي، سواء مال، سواء النساء سواء. لذا لابد للإنسان يشتغل على قلبه دائما. اشتغل على قلبك، اشتغل على قلبك دائما، حاول أن تطهر قلبك، وذلك أولا بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يطهر قلبك من الشهوات والشبهات، كذلك قراءة القرآن بالذكر، لأن الذكر يحيي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر يحيي القلب. أيضا علم نافع، العلم يحيي القلب، وكلما زاد الإنسان في العلم كلما تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. تعرفون كلام أهل العلم، يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. أنه بدأ الإنسان يريد مثلا سمعة، ويريد، فلما دخل وحضر مجالس العلم وسمع فضل الإخلاص وخطر الشرك وخطر الرياء، فزهد في هذه الشهوات التي كانت في قلبه. كان في قلبه شهوة الرفعة. قد كثير من الناس بدأ العلم يريد الرفعة ويريد، ولكن مع تعمقه بالعلم علم أنه لا بد أن يخلص لله، فذهبت هذه الشهوة، ذهبت هذه الشهوة. لذلك يقول ابن القيم: القلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال يحيى بن معاذ رحمه الله: عجبت من ثلاثة: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومودته. نعم، وهذا كلام عظيم ليحيى بن معاذ رحمه الله تعالى. يقول: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله. هذا الإنسان هو مثلك، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا رفعة ولا عزة. فالرفعة والعزة بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بيد الله. لذا من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. لذا على الإنسان أن يحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإذا رأى الله منك الصدق فإنه يحبك، وإذا أحبك نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إذن القلوب بيد من؟ بيد الله، فكيف يغفل الإنسان عن الله ويلتفت للمخلوقين في عمله، في صلاته، في قراءته؟ فاحرص على رضا الله أولا. لذلك يعجب يحيى بن معاذ، رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله، هو مثلك، هو محتاج. لذا الخلق لا ينفعونك بشيء، جميع هؤلاء الناس الذين تحاول أن ترضيهم وتحاول أن تكسب ودهم، فإنهم عندما تقع فيزورونك مدة شهر شهرين، ثم بعد ذلك تنسى. كم من شخص الآن طريح الفراش لمدة سنوات لا يلتفت له إلا أقاربه يبتغون الأجر عند الله من أبناء وغيرهم. أولئك الناس الذين كاد يحاول يكسب ودهم ويحاول يكسب ثناءهم، أين هم؟ قلت لك أفضلهم الذي يزورك في أول شهر شهرين ثلاثة أشهر ثم تنسى، ينسونك الناس، ما ينفعونك، والله لا ينفعون إلا شخص يتقرب إلى الله بنفعك، قد يكون ابن أو أخ يريد بذلك وجه الله ويؤدي هذا بثقل. لذا الإنسان لا يلتفت، خصوصا في الطاعات لا تلتفت إلى الخلق، لا في فعل العمل ولا ترك العمل. البعض يترك العمل من أجل الناس، وهذا رياء، أو يفعل العمل من أجل الناس. لا تلتفت للناس، اجعل قلبك لا يلتفت للناس البتة، دائما التفت لرضا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص. لذا العلماء لما سئلوا عن الإخلاص قالوا الإخلاص عزيز حتى في العلم، وهم نحسبهم الله حسيبا أنهم مخلصون، ولكن كما قال لما سئل أحدهم ما الإخلاص، سئل أحد العلماء ما الإخلاص، قال الإخلاص أن لا ترى الإخلاص في عملك، كلما اتهمت عملك كلما كان خالصا، دائما مهما عملت لا ترى أنك مخلص. لذلك عمر بن الخطاب مبشر بالجنة يخاف من الرياء ويخاف من النفاق، ويأتي إلى حذيفة يقول يا حذيفة أسماني رسول الله مع المنافقين، وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. فحق ليحيى بن معاذ أن يتعجب من هذا الرجل الذي يرائي بعمله مخلوقا مثله. قال: ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا. تعجب يحيى بن معاذ، الله هو الذي أعطاك المال، الله هو الذي أعطاك المال سبحانه وتعالى واستقرضك مع غناه عنك، لكن استقرضك لنفسك، لك، سيحفظ لك هذا المال ويربيه عنده لك. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة. فكيف تعرض ولا تتصدق؟ والمال هو ليس مالك، هو مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تبخل. ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. أنت تبخل على نفسك، أنت تبخل على نفسك، لأن هذا المال لا يبقى لك منه إلا ما أنفقته لما تصدقت عائشة بشاة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما بقي منها؟ قالت: بقي كتفها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلها بقي إلا كتف. ما قدمناه هذا الذي يبقى لنا، أما الذي أكلناه سيذهب. كلها بقي إلا كتفها. لذلك يقول يحيى بن معاذ: ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيء. لم يستقرضك جميع مالك، قال منه. وتخيل، وهذا ميزان الحب لله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى: لو أنه جاءك شخص من أحب الناس إليك وطلب منك مالا، هل تبخل عليه؟ لا. فإن كنت صادقا في حب الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ مع أن هذا المخلوق الذي تحبه إذا استقرضك سيرجع لك نفس المبلغ، سيرجع لك نفس المبلغ. لكن الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يعني حق ليحيى بن معاذ أن يتعجب من هذا لما يبخل بهذا المال. قال: ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم، والله يدعوه إلى صحبته ومودته. يقول ابن القيم: رجل يدعوك، يقول رجل يرغب في صحبة الناس ويرغب في مودة الناس ويحرص على مودة الناس ويحرص على الجلوس معهم، ويحرص على أن يحبوها الناس. وهذا حال كثير من الناس، والله يدعوه سبحانه وتعالى إلى صحبته ومودته. الله سبحانه وتعالى يدعوك إلى محبته وإلى مودته عن طريق الصلاة، عن طريق قراءة القرآن. إن أردت أن تكون من أهل الله وخاصته فكن من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. احرص على أن تكون من أهل القرآن. وكيف تكون من أهل القرآن؟ تكون من أهل القرآن بأمور: الأمر الأول كثرة قراءته، الأمر الثاني تدبره، الأمر الثالث العمل به، فإن كنت ممن يكثر قراءته بالليل والنهار وممن يتدبر معانيه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، هنا أنت من أهل الله وخاصته. الله يدعوك عن طريق هذا القرآن، يدعوك عن طريق هذه الصلاة، تقوم الليل تناجي الله تدعو الله. لذا يقول ابن القيم: عجبت، يقول يحيى بن معاذ، من رجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم، والله يدعوه إلى صحبته ومودته. أضرب لك مثال بقيام الليل: تجد الشخص يجلس مع زملائه لمدة ساعة، ساعة ونصف إلى ساعتين، وإذا جاء إلى قيام الليل لا يستطيع أن يصلي خمس ركعات ويؤديها بسرعة، فيعجب يحيى بن معاذ، يقول يرغب في صحبة المخلوقين ويرغب في مودتهم والجلوس والأنس معهم ولا يأنس بالله، ولا يرغب من مودة الله عن طريق مثل الصلاة. فالإنسان يحرص على ما يقربه من الله، يحرص على ما يجعله من أحباب الله سبحانه وتعالى. نعم، على نقف الموضوع طويل. وفق الله الجميع لما يحب وأرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم أحسنت. يسأل عن الفرق بين الورع والرهبانية، القصد الزهد وليس الورع، لأن الورع وترك شيء تخشى ضرره، لكن يقول ما الفرق بين الزهد والرهبانية؟ طبعا الزهد كما ذكرنا أي شيء يقطعك عن الله تتركه، أما الرهبانية فهي الانقطاع عن الدنيا كلها. لكن كما قلت لك، تكون زاهدا عندما تستخدم الأمور التي تحتاج إليها من معافسة الأهل والأولاد تجعلها تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تجلس مع الناس الرهبانية تعتزل الناس، لكن الزهد لا، ما تعتزل الناس، وإنما تجلس مع الناس، ولكن إذا جلست جلست كالنحلة كما قال، تكون كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعمت طيبة، تجلس مع الناس. أما الرهبانية لا، اعتزال الناس واعتزال حتى الزواج واعتزال، أما هذا لا، تتزوج ولكن تحتسب الأجر في زواجك، هنا تكون زاهدا تحتسب الأجر في كل أمر يشغلك عن الله تبتعد عنه، ولكن أمورك التي تحتاجها من الطعام والنكاح واللباس والشراب بالنية تجعلها ماذا؟ تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. واضح الفرق؟ يقول: ما الفرق بين الرهبانية والاعتكاف؟ أولا، الرهبانية انقطاع كلي، انقطاع كلي، أما الاعتكاف هو في أيام معدودة، لأن الله سبحانه وتعالى يراعي النفس، يراعي النفس البشرية، لذلك جعل لها أوقات. الاعتكاف ليس في كل وقت، لذا الاعتكاف طول العمر مذموم، الاعتكاف طول العمر مذموم، فيدخل في الرهبانية. ها؟ نعم، وش قلنا؟ مدل معجب بعملك، معجب بعملك. يقول: إذا اعترفت بخطيئتك وندمت عليها حتى ولو لم تبكي، خير من أنك تعمل ولكن تعجب بعملك، تعجب بعملك. وذكرنا أن الذي يعجب بعمل ذاك الرجل، انظر، هذا يعصي الله وهذا يطيع الله، وكان ينصحه مرات وكرات، فلما أعجب بعمله قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. لماذا أحبط عمله؟ متألى الله، لأنه أعجب بنفسه ورأى أنه خير من هذا، وأن الله لن يغفر لهذا وأنه سيغفر له، فجزاه الله سبحانه وتعالى وأذله، نسأل الله العفو والعافية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم.